ليس الأمر كما فهمتم، ألم تسمعوا قول لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنه الشرك بالله ظلم عظيم وإلا لا؟ أيخلقك الله يا بني ويرزقك ويكلأك ويحفظك ويمتعك بسمعك وبصرك ويخلق كل شيء من أجلك، الظل كالشمس كالبرد كالهواء ككل شيء من أجلك، ثم تتجاهله وتسوي به آخر من مخلوقاته فتعبده معه؟ أعوذ بالله. تريدون توضيحا أكثر؟ صحابي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. غضب الرسول، غضب: تسوي أنا تسويني بالله؟ كيف؟ قل ما شاء الله وحده، من أنا وما أنا تسويني بالله؟ قل ما شاء الله وحده. فالروضة كان المنافقون يؤذون المؤمنين لضعفهم وقلتهم في بداية الهجرة، فقال الأصحاب وهم في الروضة: هيا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق هذا. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجدار ستارة، فقال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. مع أنه يجوز أن نقول هيا نستغيث بفلان لأنه قوي وقادر وحي ومعنا، ومع هذا من الأدب ما نقول هذه الكلمة، هذه لله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فكيف بالذين يستغيثون بالأموات: يا فاطمة، يا حسين، يا إدريس، يا فلان، يا فلان، افعل وافعل، والله كأنهم ما سمعوا به ولا عرفوا. زل عظيم هذه ولا لا؟ أو ما استعظمتموها؟ مقبل على ميت مات من 1000 سنة وبينه وبين بلادي 10,000 ميل أو كيلومتر، ويا سيدي فلان، هذا يحتاج للتأديب ولا لا؟ تعال عندنا. لما تقول يا سيدي عبد القادر أسألك بالله يسمعك؟ يقول لا. إذا ما يسمعك لما تناديه؟ فرضنا سامعك يجيك من بغداد ويفرج كربك، أو كيف يصنع معك؟ الجواب لا. لما هذا العبث؟ يضحك على أسنانك الشيطان. هذا مثال يعطونهم: هذا عجل البدوي. لا لا لا، عجل سيد البدوي. يغرس شجر زيتون يقول هذه زيتون السيد فلان، نحلف لكم بالله. يغرس نخل، هذه النخلة لسيد فلان. ولا يجعل الله نخلة إلا لسيد فلان. لما؟ ليحميها، ليباركها. فانظر كيف أله غير الله. ومنهم من يقرأ القرآن من البقرة إلى سورة الناس ولا يدري ما يفهم. ما علة هذا؟ الجهل بالله. من علمهم؟ من عرفهم بالله؟ من هو الذي جلسوا بين يديه طول حياتهم يتلقون الكتاب والحكمة؟ لا أحد. فكيف إذن نظن بهم غير هذا؟ ما عرفوا. وإلى متى هيا نعلمهم القرى والمداش والجبال والسهول؟ تجد ملايين المسلمين ما عرفوا الله، والله ما عرفوا. ولو أراد أن يشكك أو مشكك والله لشكوا، ما عندهم علم. ها نسمع في البلاد العجمية التنصر والتنصير بالآلاف بالملايين، ما السبب؟ ما عرفوا الله، ما علمناهم، ما جلسوا بين أيدينا، ما هذبناهم، جاء من يطعمهم أو يسقيهم أو يعالج أمراضهم وقالهم فلان عيسى وكذا آمنوا. ما فهمتم هذه البربرية؟ الآن والصحوة دافقة كما يقول الغافلون. هذه الصحوة أين ثمارها؟ أين الحب بين المؤمنين؟ أين الأخوة بين المسلمين؟ أين التعاون؟ أين الآداب والأخلاق؟ أين الصبر والصلاة؟ أين مظاهرها؟ ما علة ذلك؟ الجهل. ما ربوا في حجور الصالحين. ها نحن معكم يا أولياء الله، اللهم اجعلنا من هؤلاء. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. إذن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تريد أن تتوفى مع الأبرار؟ ما تخرج من المدينة، ما تذهب لبريطانيا، هذه عجيبة. وتوفنا مع من؟ مع الأبرار. الذي يطلب أن يموت مع الأبرار يلازمهم طول حياته ليل نهارا، لا يفارق الأبرار، وكل حياته بعيدة عن الفجار. هذا الذي يرجو أن يتوفى الله مع الأبرار. أما يجالس الفجار ويتعامل مع الفجار ويضحك مع الفجار وينزل مع الفجار، وكيف يسألون يضحك عن الله يعني؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، هذا المنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنادي أبو بكر الصديق، المنادي عثمان عمر أنتم، والقرآن قبل ذلك، والمؤذن على المنارة ينادي ولا لا؟ سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي آمنوا بربكم فآمنا ربنا. القرآن ينادي ولا؟ ورسول الله قبله. فآمنا ربنا، إذن فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من هم الأبرار؟ جمع بار، المطيع الصادق في طاعته لله ورسوله. البار المطيع لله ورسوله الصادق في تلك الطاعة، النية خالصة لله عز وجل، أداء العبادة على الوجه الذي بين رسول الله، كل سلوكي مبني على علم ورد عن الله ورسول الله. كم من مطيع طاعته مردود عليه، ما يحسنها، ما تنفعه. وتوفنا مع الأبرار. إذن يا شيخ تريدنا أن نتعلم؟ نعم، إذا لم تعرف كيف تتيمم ما تحسن، ولا يصح تيممك. إذا لا تعرف كيف تسأل الله وتتملقه، كيف تسأله؟ فكل العبادات ينبغي أن نكون عالمين بأسرارها وحكمها، وعالمين بكيفيات أدائها، وهي ذات وقت معين وكمية محدودة وما إلى ذلك. إذا تريد منا أن لا يبقى جاهلا؟ نعم، لن تتحقق ولاية الله لرجل ولا أو امرأة بدون علم. ولاية الله تتحقق للعبد بشيئين ولا لا؟